حين كم ملأنا زورق الليل حنينا وتلاقينا به حينا فحينا وملأنا مزغر القلب رنينا فنمت أشواق خضراء فينا وملأنا مزغر القلب رنينا فنمت أشواق خضراء فينا كم ملأنا زورق الليل حنينا وتلاقينا به حينا فحينا كم ملأنا زورق الليل حنينا وتلاقينا به حينا فحينا كم ملأنا زورق الليل حنينا وتلاقينا به حينا فحينا وملأنا مزغر القلب رنينا فنمت أشواق خضراء فينا وملأنا مزغر القلب رنينا فنمت أشواق خضراء فينا وملأنا مزغر القلب رنينا فنمت أشواق خضراء فينا يا حبيبي أين أحلامي يا أين هل أضعنا كل شيء من يدينا يا حبيبي أين أحلامي يا أين هل شيء من يدينا يا حبيبي أين أحلامي يا أين هل أضعنا كل شيء من يدينا بعد أن قلنا اللظى في شفتينا بعد أن قلنا اللظى في شفتينا بعد أن قلنا اللظى في شفتينا لا علينا إن ظمئنا فارتوينا وانتشينا يا حبيبي وانتشينا يا حبيبي Thank you.